طيبات وأبكار قانتات للسلام وَالْعِرَاقُ عَلَيْهِمْ أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما Thank you.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثمود وعاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فهل تريدهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Oh,

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر